فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين فلم يدبروا القول أم جاءوا أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ

إِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن الله أن تشهد أربع عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

ولقد مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن الزكاة يخافون يوما

والله خلق كل لقد أنزلنا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

فلا يستطيعون سبيلا. عذابا كبيرا.